وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. قرأنا في الجلسة الماضية الحديث الأول من المجلس الأول من أمالي الشيخ المفيد، وهو ما رواه الشيخ عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن ابن حماد عن أبي جميلة عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر محمد الباقر عن أبيه عليهما السلام. فإذن بين الشيخ المفيد وبين الإمام الباقر ثمانية وسائط، وهذه الوسائط هي ما يصطلح عليها بالسند. السند هو مجموعة رواة، سلسلة من الأشخاص الذين يتناقلون الحديث، وإنما سمي السند بالسند. طبعا الآن في اللغة العربية ما المقصود من السند؟ تقول هذا سندي، يعني شيء يستند عليه يعتمد عليه. نقول استند إلى الحائط إلى عكاز، جيد اليوم بدون عكاز أمشي. إنما سمي السند سندان، يعني مجموعة الرواة سموا مجموعهم بالسند، لأن هذه المجموعة يعتمد عليها في إثبات صحة الحديث، أن هذا الكلام صحيح أو لا. من هذا الباب سمي السند بالسند. وأقدم اشتقاق لكلمة السند نسبت لأمير المؤمنين عليه السلام، يعني أقدم شخص نسب إليه أنه ذكر كلمة السند هو أمير المؤمنين عليه السلام. الحديث موجود في كتاب الكافي في الجزء الأول، إذا غويتم الحديث فأسندوا. فأول من استعمل لفظة السند هو أمير المؤمنين. طبعا في المدرسة السنية عادة ينسبون قضية السند إلى ابن سيرين، أنه هو أول من ذكر هذه القضية. على كل حال، فنحن اليوم في هذا الحديث الذي بين أيدينا نحن أمام ثمانية وسائط بين الشيخ المفيد وبين الإمام، وطبيعي على المنهج الذي ذكرناه لا بد أن نعرف بهم شخصا شخصا. أول شخصية في السند أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهذا الرجل هو شيخ الشيخ المفيد، أستاذه يعني. والشيخ المفيد روى عنه كثيرا، ومن هم في طبقة المفيد كلهم كان هذا الرجل هو شيخه. وكلمات الأعلام تطابقت على توثيق هذا الشخص. نقل عن بعضهم، شوف هذا التعبير، قال من المشايخ المعتبرين. وقد صحح العلامة رحمه الله كثيرا من الروايات وهو في الطريق. يعني عندنا أحاديث العلامة الحلي قال هذه حديث صحيحة، وهذا الشخص موجود في سندها، وليس حديث واحد، أكثر من حديث. قال بحيث لا يحتمل الغفلة، مو رجل غافل، لا، واضح أنه كان يرى وثاقة هذا الشخص. ولم أرى إلى الآن ولم أسمع من أحد يتأمل في توثيقه. يعني الرجل وثاقته ماذا؟ متسالم عليها. فلذلك بالفعل هو لم ينسب لأحد أنه ضعف هذه الشخصية، نعم، إلا شخص واحد. من هو؟ السيد الخوئي. السيد الخوئي توقف في شخصية أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. لماذا يراه ضعيفا؟ إيه؟ لماذا؟ هل لوجود طعن فيه؟ لا. السيد الخوئي يرى أن هذه القرائن التي ذكروها لا تكفي للحكم على الشخص بأنه ثقة. هو لا يقول أن الشخص هذا مطعون فيه، لا، هو يقول أنه ما قيل في حقه لا يثبت أنه ثقة. مثلا العلامة صحح كثيرا من الأحاديث هو في طريقها، السيد الخوي يقول العلامة يبني على أصالة العدالة، أن الأصل في الإمامي أنه عادل، هو من مشايخ الإجازة، السيد الخوي يقول شيخوخة الإجازة لا تكفي. إذن مشكلتنا مع السيد الخوي ليست في نفس الشخص، وإنما في ماذا؟ ها، في مبنى السيد الخوي، نقاش كبروي، هل هذه القرائن تكفي للوثاقة أو لا؟ ولذلك السيد الخوي مشكلته ليست مع هذا الشخص، مشكلته مع الطرق التي اعتمد عليها في إثبات وثاقته. وإلا لو تجاوزنا السيد الخوي فهذا الشخص لم يطعن فيه وتقريبا تسالم على وثاقته. وحتى لو أخذنا برأي السيد الخوي لا توجد مشكلة. لماذا؟ لأننا سنبين أن الحديث روي من طرق أخرى، هذا الراوي غير موجود فيه، وإلا الرأي الصحيح فيه أنه من المعاريف، من الذين هم أجل من أن يوثقوا أو يذكروا بتوثيق. اليوم أنت لو قلت السيد الخوي ثقة، هذا مدح في السيد الخوي أو ذم؟ من أنت لتوثق السيد الخوي؟ هو أكبر وأجل من أن يحتاج إلى توثيق. بعض الشخصيات من هذا الباب أنهم لا، أجل من أن يوثقوا، هم الذين يوثقوا. هذا الراوي الأول. الراوي الثاني هو والده. من هو أبوه؟ محمد بن الحسن ابن الوليد، وهذا شيخ مشايخ الطائفة على الإطلاق، وهذا من المجهولين، هو رجل عظيم. شوف الشيخ النجاشي في الفهرس يترجم له يقول أبو جعفر شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم، ويقال إنه نزيل قم وما كان أصله منها. ما كفاه ذاك الكلام، ثقة، ما كفاه، ثقة عين، يعني ثقة مرتين، ثقة، ثقة عين مسكون إليه. أنا مزعجة شوي إن شاء الله تروح. فكم تعبير كم تعبير يوجد؟ لا، ابدأ من البداية. شيخ القميين، فقيههم، متقدمهم، وجههم، ثقة، ثقة، عين مسكون إليه. وهذا الشخص هو شيخ الشيخ الصدوق، وهو الذي تقريبا صنع شخصيته الحديثية. الشيخ الصدوق هو يصرح أنه ما صححه ابن الوليد أنا أصححه، وما ضعفه ابن الوليد أنا أضعفه. لكن اشتهر الشيخ الصدوق، ابن الوليد غير معروف، وإلا هو من عظماء الطائفة. فإذن هذه الشخصية أيضا لا توجد مشكلة فيها. الشخصية الثالثة عن محمد ابن الحسن، هو محمد ابن الحسن الصفار، صاحب كتاب معروف ومتداول اليوم، ما هو؟ بصائر الدرجات. أحسن، صاحب كتاب بصائر الدرجات. طبعا هذا أيضا من الشخصيات العظيمة في الطائفة. النجاشي ترجم له بقوله محمد بن الحسن بن فجوخ الصفار مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري، كان وجها في أصحابنا القميين، ثقة عظيم القدر راجح قليل السقط في الرواية. شوف كم توثيق. وجه القميين، ثقة عظيم القدر راجح قليل السقط في الرواية. وتوفي بقم سنة 90 و200. وطبعا محمد بن الحسن الصفار إذا توفي 290 يعني عاصر الأئمة أو لا؟ عاصر الأئمة، هو من الذين عاصروا الأئمة ومن الذين كانوا قريبين من الأئمة. لذلك كتاب بصائر الدرجات هو من أهم الكتب التي يعرف بها أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأنه كتب في زمن الأئمة وفي أسوأ الأمور، كتب في الغيبة الصغرى، لذلك هو من المصادر الكبيرة. لذلك الشيخ الكليني في الجزء الأول من الكافي كثير من الروايات هو نقلها من بصائر الدرجات. زين، إذن هذا الراوي الثالث أيضا إلى الآن لا توجد عندنا أي مشكلة في السند. الراوي الرابع أحمد ابن محمد ابن عيسى، وهذا أعظم الأربعة، يعني أعظم من الثلاثة السابقين. سمعتم به من قبل أو لا؟ زين، بنقرأ ترجمة النجاشي ماذا قال فيه. طبعا هذا الرجل هو راوٍ وعالم وزعيم ومن أصحاب الأئمة عليه السلام، عاصر أكثر من إمام. شوف النجاشي قال: أبو جعفر شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع. تعبيرنا اليوم ماذا؟ كان المرجع الأعلى في قوم في زمان الأئمة عليه السلام، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان به، يعني هو كان واجهة الشيعة في قم، يعني زعامة دينية واجتماعية وسياسية. لقي الرضا عليه السلام وله كتب، ولقي أبا جعفر الثاني عليه السلام وأبا الحسن العسكري. يعني عاصر كم إمام؟ لا، ابدأ، عاصر الرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة عليه السلام. نعم، لقي ثلاثة منهم، اللقاء التقى بثلاثة ولم يلتقي بالجواد. تعرفون ظروف الإمام الجواد في ذلك الوقت، كان أين؟ في قصر المأمون. كان لما تزوج أم الفضل الإمام الجواد أشبه ما يكون كانت الإقامة جبرية. من هذا الباب هو لم يلقى الإمام الجواد، وإلا الرجل لقي كل الأئمة الذين عاصرهم. زين، هذا الرجل النجاشي توسع في ترجمته لأنه من زعماء الطائفة. قال: أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري، جاب النسب كامل، من بني ذخران بن عوف بن الجماهر بن الأشعر يكنى أبا جعفر، هم يسمون الأشعري لهم جد ابن الأشعر، وأول من سكن قم من آبائه سعد بن مالك بن الأحوص. هذه خلوها بين قوسين سنرجع لها. وكان السائب بن مالك وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله، جده يعني، وأسلم وهاجر إلى الكوفة وأقام بها. وذكر بعض أصحاب النسب يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله أبو عامر الأشعر الذي هو من أجداده قاتل مع النبي في حنين وقتل، فدعا له النبي. لماذا النجاشي توسع هذا التوسع في ذكر نسب أحمد بن محمد بن عيسى وفي ذكر عائلته؟ لأن هذه العائلة زعامتها لها قصة. مهم جدا أن نعرف، هم قبيلة الأشعري. طبعا النسبة للقبيلة أشعري، وجمعها ماذا؟ أشعريون. والنسبة للمذهب أشعري، وجمعه أشاعرة، جمع تكسير. فإذا قيل فلان من الأشاعرة يراد ماذا؟ المذهب. وإذا قيل فلان من الأشعريون يراد قبيلة. مهم نميز بين الأمرين. طبعا هو أبو الحسن الأشعري صاحب المذهب، هو من نفس القبيلة. قبيلة الأشعريون بنو الأشعر من أولها عرفت بولائها للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام، يعني ولاؤها راسخ. أسلموا مع النبي وقاتلوا مع النبي وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، بقوا مع أمير المؤمنين عليه السلام، وكانوا من أعظم المقاتلين في جيشه. يعني لم يكونوا مجرد مقاتلين، لا، رايتهم كانت من أقوى الرايات، ولم يعرف شخص منهم كان منحرفا عن أمير المؤمنين إلا شخص واحد. من هو؟ فقط، لا يوجد غيره. فيما بعد هذه القبيلة بقيت على الولاء إلى زمن الإمام الحسين عليه السلام، وقسم منهم خرجوا مع المختار لطلب الثأر لدم الحسين عليه السلام، وعلى رأسهم السائب ابن مالك الأشعري اللي هو جد أحمد بن محمد بن عيسى، هذا اللي في المسلسل المعروف سائب، هو هذا جده، هو جد أحمد محمد بن عيسى، كان رئيس شرطة المختار. هؤلاء لكونهم من المعروفين بالتشيع، لما ولي الحجاج بن يوسف الكوفة طلبهم. الحجاج بن يوسف تتبع كل عدو مفترض، منهم هؤلاء الأشعريون، وطبعا ضيق على الشيعة كثير. طبعا افتح قوسين، الحجاج طاغية، ظلم، فتك، تجبر، اضطهد، لكن في حياة الحجاج لم يهزم الحجاج إلا امرأتان. يعني مع الرجال لم يهزم، امرأتان هزمت الحجاج. الامرأة الأولى هي زوجته. من هي زوجته؟ هند بنت المهلب بن أبي صفرة، الذي كان من قادة الزبيريين، ثم أصبح فيما بعد من قادة من؟ بني أمية. هند هذه تزوجها الحجاج، تعبيرنا اليوم، بالغصب، بالقوة. فدخل عليها يوما وكانت تمشط شعرها، مرأة تتجمل، فسمعها تنشد أبياتا، قالت: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل. رجعت الزنبات، مزعجة شو. وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن جاءت بفرس فلله درها، وإن جاءت ببغل فمن ذلك البغل. سمعها الحجاج غضب، فذهب إلى مولى له خادم، قال له: خذ 10,000 درهم أو دينار لاشتباه مني، قال: وطلقها، ولكن تطلقها في كلمتين، إن زدت الثالثة قتلت. بعد لا يستطيع أن ينتقم منها، مسكين جهة الخادم. فذهب ذلك الخادم وقال لها: يا مولاتي، كنت فبنتي، يعني كنت زوجة فبنتي الآن طلقتي. فهي قالت: كنا فما فرحنا وبنا فما حزننا والعشرة آلاف هي للبشارة التي جئت بها هدية لك. وطبعا انتشر الخبر وافتضح أمر الحجاج، وصلت القضية لمن؟ لعبد الملك ابن مروان، فأرسل يخطبها. كانت جميلة هي، ومع القصة تبين أنها امرأة ذكية. فقالت له: إن الإناء قد ولغ فيه الكلب، وهذا لا يليق بأمير المؤمنين. فقال: إن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبعا، إحداهن بالتراب يطهر يعني. قالت: عندي شرط. وما هو الشرط؟ قالت: أن يأخذ الحجاج بزمام ناقة من واسط إلى الشام، من العراق إلى الشام، هو يقود، هو يوصل لك. بعد مباشرة قبلت، وأجبر الحجاج على ذلك. لما انطلقوا من العراق ألقت بدينار وقالت: قد فقدت درهما. الحجاج بحث وجد دينار، قال: هذا دينار. قالت: الحمد لله الذي أبدلني درهما بدينار، يعني جاء الذي هو أفضل منك. من جد كيدهن عظيم. هذه المرأة الأولى. المرأة الثانية هي غزالة الخارجية، زوجة شبيب ابن شبيب الشيباني زوجته. هذه المرأة كانت خارجية وكانت مقاتلة، ونذرت يوما أن تدخل الكوفة وتصلي فيها، ودخلت تقريبا مع 70 مقاتل فقط واحتلت الكوفة، ووصلت إلى قصر الحجاج. هذا الحجاج فواجهت، وجدته وحيدا، قتلت الحراس. قالت له: يا حجاج سل سيفك. بدأ هو يتهرب: أنا لا أقاتل النساء، لا أقاتل، سل سيفك. فسلت هي السيف، هرب الحجاج، وانتشر الخبر أن الحجاج هرب من امرأة. ويجي الشاعر، شاعر الخوارج عمران بن حطان الخارجي، وجاب ذاك البيت المعروف، كلهم يعني كلكم تعرفون البيت لكن لا تعرفون قصة. أي بيت؟ أسد علي وفي الحروب نعامة. هذا البيت في الحجاج بن يوسف قيل: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تفر من صفير الصافر. هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أم كان قلبك بين جناحي طائري. فانكسر الحجاج من ذاك اليوم. طبعا فيما بعد، بعدما قتلت غزالة، قال: لماذا لم تتركوها؟ أريد أن أبارزها. جبان. على كل حال نعود، الحجاج بدأ في التضييق على هذه القبيلة في الكوفة، وقتل كبيرهم وهو محمد ابن السائب ابن مالك الأشعري. طبعا قالوا أنه شارك في موقعة دير الجماجم مع محمد ابن الأشعث. فإخوته البقية بعد ما قتل هذا الكبير علموا إذا هو قتل كبيرنا سيقتل البقية، فقرروا الهروب. قبل فترة هم كانوا في سجن الحجاج، علموا أن الحجاج سيبيد هذه القبيلة بأكملها. في نفس ذلك اليوم خرج 3 إخوة ومعهم مجموعة من بني عمومتهم: الأحوص وعبد الله وأخ ثالث اسمه عبد الرحمن، وتوجهوا ناحية المشرق، إلى أن وصلوا إلى منطقة كانت فيها مجموعة قرى، 8 قرى، خيموا خارج القرى. طبعا هم بادية، أهل بادية، وبقوا فيها. فاكتشفوا أن هذه القرى هي للمسلمين، وهؤلاء يغير عليهم قوم من كفار الديلم. الديلم كانوا كفار في ذلك الوقت، كانوا يغيرون عليهم. هؤلاء تربية أمير المؤمنين عليه السلام، بعد لن يقبلوا السكوت على هذا الظلم. فماذا فعلوا؟ فقرروا أن يساعدوا هؤلاء. وبالفعل لما هجم الديلم على هذه القرية ليسلبوهم ولينهبوهم، قاموا لنصرتهم واستطاعوا هزيمة الديلم. أهل قرية هناك اسمها كوموندان، أعجبوا بهم فمنحوهم قطعة أرض كبيرة على أن يعيشوا فيها، وفي المقابل أن يوفروا لهم ماذا؟ الحماية. وفعلا استقروا في هذه قطعة الأرض وأرسلوا إلى بني عمومتهم، فبدأت هجرة الأشعريون من الكوفة إلى هذه المنطقة، ثم بدأت هجرة من؟ الشيعة ككل. مع الأيام كوموندان اختصرت إلى كوم وخففت، أصبحت قوم وتحولت إلى مدينة قم المقدسة الموجودة الآن. مدينة قم أسسها العرب، وتحديدا قبيلة الأشعريون، بني الأشعر، الذين هم من؟ أجداد من؟ صاحبنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. من هنا هو كان زعيم القميين، وكان الذي يلقى السلطان. الزعامة بقيت في هذه العائلة، وهذا الرجل بالفعل من حماة الدين. يعني الرجل كانت عنده سلطة دينية لا يسمح بأي تلاعب، بحيث إذا كان هناك مغالي في قم يطرده، راوي ضعيف يطرده، أي شخص يشك في ولائه في عقيدته يطرده. وطرد مجموعة كبيرة من الناس، بل طرد مجموعة من الناس ثم اعتذر منهم وأرجعهم بعد أن تبين له خطأهم. طرد أحد الرواة سيأتينا، ثم مشى في جنازته فيما بعد حافيا، لأنه أحس أنه ظلم. واقعا أحمد بن محمد بن عيسى هذا من حماة الدين، كان رجل عظيم وقصصه كثيرة. على كل حال أيضا ما عندنا مشكلة في هذا الراوي. كم راوي الآن؟ كم وصلنا؟ ابن الوليد الابن عن ابن الوليد الأب عن من؟ عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى. الأربع رواة الأوائل ما عندنا فيه مشكلة. الراوي الخامس محمد بن خالد البرقي النجاشي، أيضا ترجم له بالتفصيل، قال محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو عبد الله مولى أبو موسى الأشعري، ينسب إلى برقة رود قرية من سوادي قم على واد هنا، يعني هو قمي، وله إخوة، إلى أن يقول وكان محمد ضعيفا في الحديث وكان أديبا حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب. عندنا مشكلة هنا، صحيح أو لا؟ وين المشكلة؟ كان ضعيفا في الحديث. يعني الآن السند صارت عندنا مشكلة، أن النجاشي قال أن محمد بن خالد هذا ضعيف. طبعا محمد بن خالد عنده ابن معروف هو أحمد، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، صاحب كتاب مشهور، ما هو؟ المحاسن. نعم، كتاب المحاسن من تأليف ابنه الذي طرده فيما بعد أحمد بن محمد بن عيسى ثم اعتذر منه. مو الأب، الابن من الذين طردهم أحمد بن محمد ابن عيسى. على كل حال، هل كلام النجاشي يسبب لنا مشكلة في هذا الحديث؟ الجواب لا. لماذا؟ أولا تضعيف النجاشي معارض بتوثيق من الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ترجم لمحمد بن خالد البرقي ونص على توثيقه، قال محمد بن خالد البرقي ثقة. فإذا ما عندنا تضعيف من النجاشي فقط، عندنا ماذا؟ تعارض بين الجرح وبين التعديل، بين التوثيق وبين التضعيف. في حالات التعارض لابد من إعمال أدوات التعارض لكي نرجح. يعني من قال أنه ثقة وأخذ بقول الشيخ الطوسي يطالب بالدليل، ومن قال أنه ضعيف وأخذ بقول الشيخ النجاشي يطالب بالدليل. لماذا أخذت بقول النجاشي ولم تأخذ بقولي الطوسي؟ لكن الفكرة هنا، هل يأخذ بقول النجاشي مباشرة؟ لا، في حالات التعارض لا بد من إعمال أدوات الترجيح. وطبعا هذه لها صور، تعارض الجرح والتعديل لها صور. كيف؟ الجرح يقسمه إلى قسمين، جرح مفسر وجرح غير مفسر. شنو الفرق بينهم؟ الجرح غير مفسر أقول ضعيف وأسكت، والجرح المفسر أقول أنه ضعيف وأفسر لماذا ضعيف، كذاب، وضاع، دجال، على حسب. والتعديل، التعديل لا، التعديل لأنه هو أمر عدمي، أنا لم أرى فيه سوء، أنا أقول هو عادل. فعندنا صور للتعارض، تعارض بين جرح مفسر وبين تعديل، وتعارض بين جرح مفسر وبين تعديل. هم يذكرون أن الجرح غير المفسر إذا عورض بتعديل ماذا يقدم؟ ماذا يقدم؟ تعديل. وإذا كان هناك جرح مفسر مع تعديل ينظر في تفسير الجرح، هل هذا الذي نص على أن هذا الراوي ضعيف عنده أسباب حقيقية يضعف بها الراوي أو لا؟ لأنه لو ترجع إلى بعض أئمة الجرح والتعديل تشوف عندهم أسباب للتوثيق وللتضعيف عجيبة غريبة. ذاك الحاكم يذكر هذه القضية أنه وثقه لطول لحيته، شاف لحيته حلوة وطويلة ومرتبة وقال ثقة هذا. والبعض قد يضعفه لموقف شخصي، لا ضعيف، لماذا ضعيف؟ على كل حال بناء على هذا تضعيف النجاشي لا يقبل مباشرة، لا بد من الملاحظة. زين، الأمر الثاني، شوف النجاشي ما قال ضعيف، قال ماذا؟ ضعيف في الحديث. هل هذا تضعيف للراوي أو للمروي؟ للمروي، يعني للرواية، يعني لا مشكلة عنده مع نفس الراوي، وإنما مشكلته مع ما يرويه. بخلاف الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال ثقة، والثقة هو وصف للراوي. زين، إذا الآن نظرنا للنجاشي ضعيف في الحديث، هذه ماذا يراد به عادة؟ عادة يراد به أو يراد منه أن الشخص مثلا يروي عن الضعفاء يعبر عنه بضعيف، أنه يعتمد المغاسيل، أنه يروي عن أناس غير مقبولين في المجتمع القمي. الآن صار عندنا تعارض أو لا؟ لا، ما صار تعارض. كلام الشيخ الطوسي هو توثيق للشخص، وتضعيف النجاشي هو النجاشي تضعيف لرواياته، ما عندنا تعارض. التوثيق منصب على شيء والتضعيف منصب على شيء آخر. ولذلك العلامة الحلي قال: والاعتماد عندي على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي من تعديله. فلذلك نقدم التعديل لأنه ناظر إلى رواية الشخص، ولو قلنا أنه تعارض حتى كلام النجاشي ناظر للشخص، هو بالنهاية جرح غير مفسر. فإذن الآن الخمس رواة الأوائل لا يوجد عندنا معهم أي مشكلة. باقي كم؟ ثلاث روات. لا ثلاث باقي، وين واحد؟ ثمانية احنا قلنا. باقي ثلاث روات إن شاء الله يأتي عليهم الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.